السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، عساكم بخير إن شاء الله. وأنتم الحمد لله نحن بخير، نسأل الله لكم بارك وإياكم. آمين آمين وإياكم. أستأذنكم لمقدمة ثم تبدأون إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إنه لشرف أن نرحب بكم لأجل هذه المناسبة الطيبة، ونحن اليوم على موعد مع ضيف فاضل، ألا وهو الشيخ أبو يوسف مصطفى مبرم حفظه الله. وقد وصلنا إلى الرمق الأخير من هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها نافعة للمسلمين. والآن أترك المجال للشيخ حفظه الله ليلقي الكلمة التي نختم بها هذه الدورة، وهي بعنوان فضل الهجرة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعتم عنوان هذه الكلمة وجهة انعقادها وسببها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. ولا شك أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، لأنه يرتكز عليه إقرار الدين الذي تقدم معنا بيان طرف من أهميته في خطورة الإقامة في بلاد الكفر. فإن من أسباب إقامة المرء لدينه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام به أن يكون بين قومه صالحين، وأن يكون في بلد فيها الدين والصلاح. ولا يخفى علينا جميعا ما جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإنه، ولن نذكر القصة كلها لطولها، فإنه بعد أن كمل 100 بالجاهل الذي أفتاه بأنه العقبة له، ذهب إلى عالم فسأله، قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب هذا الرجل وأمره هذا العالم بأن يخرج من بلده، ووصفها بأنها بلد سوء. قال: اترك هذه، فإنها بلد سوء، واعمد إلى البلد الفلاني فيه قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم. وهذا يبين لك العلة العظيمة في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو أيضا من بلاد الإسلام إلى بلاد إسلام آخر هي أكمل منها في الدين والاستقامة كما يأتي معنا. وهذه القصة فيها هذه العبرة عظيمة. ولو لم يكن من فضل الهجرة من بلاد أو لم يكن في فضل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام التي يقوم فيها العبد بحفظ ربه، إلا ما أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما أخرجت. أخرجوه لأنه أهل كفر وأهل شرك، ومنعوه من إظهار معالم الدين، وكانت مكة دار كفر عياذا بالله. خرج منها عليه الصلاة والسلام مع شدة ربه لها، وهذا الأمر ظاهر، فكيف إذا كانت البلد بغيضة وشديدة الكفر والضلال والفساد؟ لا شك أن هذا الأمر يكون آكد، ولشدة الهجرة ومكانتها في الإسلام قسم النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه من الأنصار عندما كانت القسمة في يوم حنين، ووجد بعض شبابة الأنصار شيئا في نفوسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا وادي أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو نحو هذه الكلمة. فهو عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة بشدة حبه للأنصار ولفضل الهجرة، لفضل الهجرة، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فانظر إلى هذه المزية وإلى هذه الفضيلة التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. والهجرة كما هو معلوم معناها الترك، ترك المحسوس أو ترك المعنى. ولهذا تقسم الهجرة قسمان، تقسم هجرة قسمين. القسم الأول هجرة معنوية، وهذه الهجرة المعنوية هي التي لا يعذر الإنسان بتركها. حقيقتها أن الإنسان إذا لم يستطع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد الإسلام التي فيها معاصي معاصٍ وبدع إلى بلاد إسلام أخرى، أنه يخالط الناس بجسده ويخالفهم في مجامعهم وأماكنهم، ولا يغشاهم في أماكن فساد. هذه هجرة أيضا. فإذا لم يستطع الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو إلى بلد أفضل من البلد التي هو فيها وإن كانت بلد إسلام، فإنه يعيش معهم، ومع ذلك يزايلهم في أماكن فسادهم وفي مخالطتهم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهجرة، فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الهجرة أو المهاجر الحقيقي هو الذي يهجروا ما عليه الناس من المعاصي والسيئات. نقول هذا لأن بعض الناس قد يقول إنه لا يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بسبب الأنظمة، بسبب الحدود، بسبب إلى آخر الأسباب، فيضطر إلى البقاء في هذه البلاد، فلا عذر لهم في أن يترك ما هم عليه من السيئات والمعاصي إذا لم يستطع الإنكار عليهم، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود، الحديث الطويل المعروف: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والهجرة منوطة بالكفر، فحيث وجد الكفر وجبت الهجرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صارت مكة دار إسلام قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، كما في الصحيحين. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، مع أنها كانت واجبة من مكة. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام، فلا يحتاجون أن يهاجروا منها. قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وهذا يدل عليه ما جاء في حديث في الحديث الذي عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. فإذا هذه الهجرة المعنوية التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما في الصحيح: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا أيضا قد يكون الإنسان في بلد فيها هرج وفيها فتن وفيها ضلال، ولكنه يهجر ما عليه الناس، لا يخالطهم فيما هم فيه. أنا أتكلم عن هذا لأنه أمر مهم، لأن بعض الناس قد يقول: أنا لا أستطيع أن أهاجر. وهذا يحتج به كثير من الناس، والله أعلم فيما بينهم وبينه وما يقابلون الله به. فنقول لهم على هذا المعنى، على ما سبق، أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وأنه يجب عليه أن يزايل أهل الكفر وأهل المعاصي، وأن لا يخالطهم في أمورهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرج قال: القتل. وهذا الحديث ليس في بلاد الكفار، هذا الحديث في بلاد المسلمين. يعني هو يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلطت الأمور واشتدت الأمور وظهرت الفتن وتقاتل الناس وسفك الدماء كثر الهرج. الهرج هو القتل. فإن العبد يترك ما عليه الناس ويقبل على العبادة. ما حكم إقبال، ما فضل إقباله على العبادة؟ فضل إقباله على العبادة كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين هاجروا من مكة إلى المدينة في الفضل أو في الفضيلة، في الفضيلة وفي الأجر، لا في المنزلة ولا في الصحبة. فهذا ما يتعلق بهذه الهجرة المعنوية. قدمت الكلام عليها لأنها تخفى على كثير من الناس، ولأجل أن نقول للمسلم الذي يقيم في بلاد الكفار أو يقيم في بلاد هي من بلاد الإسلام، لكنه لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه على الوجه الصحيح، وكذلك عندهم معاص وسيئات وفجور ومنكرات كما يذكر كثير من أهل العلم، فنقول له هذا مسلكك الذي يجب أن تسلكه، وهو أنك وإن لم تهاجر بحسك وذاتك فإنك يجب أن تهاجر في بدينك وأنت تعيش بينهم، كما هو ظاهر النصوص والأحاديث التي ذكرتها لكم. من فضائل الهجرة، أو قبل أن أدخل فيما يتعلق أيضا بفضائل الهجرة، لا بد وأن تعلم أن الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله جل وعلا قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال عن نفسه جل في علاه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يقول أنا لا أستطيع أن أهاجر وهو لم يبذل قصارى جهده في الهجرة، نقول له الله يعلم بحالك، لأن الله سمى الذين لم يهاجروا مع قدرتهم واستطاعتهم ظالمين. قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فانظر إلى نفسك أنت، الله يعلم بك، فإن الله جل وعلا قال: توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلى آخر الآيات. والهجرة كما سبق فضلها عظيم جليل القدر، ولا يفعلها إلا راغب في الله جل وعلا وفي ثواب الدار الآخرة. ولهذا جاء عن سعيد بن جبير أن رجلا من خزاعة كان بمكة فمرض، وهو ضمرة ابن العيس ابن ضمرة ابن زنباع، فأمر أهله ففرشوا له على سرير فحملوه وانطلقوا به متوجها إلى المدينة، فلما كان بالتنعيم مات. فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قال البخاري رحمه الله في صحيحه لما فسر وقع قال: وجب، يعني أنه قد وجب ثوابه على الله. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، هذا إنسان يخرج من بلده يريد الهجرة، حصل له حادث سيارة، حصل له حادث في الطائرة، مرض في الطريق فمات، أي سبب من أسباب الموت، ما الذي له؟ كتب الله له أجره كاملا، وقع له أجر الهجرة كاملة عند الله سبحانه وتعالى إذا صحت نيته وقوي رجاؤه وأخلص عمله لله سبحانه وتعالى. هذا فضل عظيم. ومن ذلك أن البلاد التي يعيش فيها المسلم ويكون فيها كفر أو يكون فيها معاصي لن يخلو من أن يتلطخ بشيء منها، نعوذ بالله من ذلك. فإذا هاجر هجرة خالصة لله جل في علاه يريد بها وجه الله، فإن الهجرة تهدم كل ما كان قبلها، وكأنه لم يعمل ذنبا قط، فأي فضل تريده بعد هذا الفضل؟ هذا الفضل بالمهاجر الذي هاجر، هاجر وترك متاع الدنيا ولذاذة الدنيا، وترك جمال الجو، وترك جمال الطبيعة كما يقولون، وترك تجارته، وترك كل شيء، ويحصل هذا الفضل العظيم، فينهدم عنه كل ذنب أذنبه. أي فضيلة يرجوها المهاجر بعد هذه الفضيلة؟ وقد جاء في الصحيح في حديث عمرو بن العاص في قصته لما أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، قال: فقلت يا رسول الله ابسط يمينك فلأبايعك. إذا يبايع النبي عليه الصلاة والسلام كما كانت العادة في بيعته، فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم، قال: فقبضت يدي. رجع عمرو بن العاص قال: ما لك يا عم؟ قال: قلت أردت أن أشترط. انظر إلى عمرو بن العاص من أذكى رجال العرب، وانظر أيضا بهذا الفضل، أو انظر إلى هذا الفضل الذي خرج بسبب هذا الموقف من عمرو بن العاص، كيف بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: قلت انظر، رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى همومهم، وإلى ما يريدونه، وإلى ما تتطلع إليه نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هل سيشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أمور الدنيا ومتاع الدنيا؟ قال: تشترط بماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي، أن يغفر الله لي ذنوب التي كانت. وعمرو بن العاص كان من الذين وقفوا للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وتعرفون أنه ذهب وراء المهاجرين إلى الحبشة ليصد النجاشي عن استقبالهم وأن يردهم إلى مكة ليعذبوهم. عمل أشياء كثيرة أبطلته رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت أن يغفر لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، فقال له: يا عم، ألا تذكر حين قلت لي كذا، وحين فعلت لي كذا، وحين ذهبت إلى وراء أصحابي إلى الحبشة، وحين فعلت ما فعلت، وحين فعلت ما فعلت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت، يعني يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ انظر إلى هذه الفضيلة العظيمة الجسيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. فالمهاجر تهدم عنه ذنوبه، أي فضيلة بعد هذه الفضيلة؟ يخرج لا ذنب له، يهاجر لا ذنب له. أسأل الله ألا يحرم المسلمين عموما من أجورهم، وألا يحرم المهاجرين من هذه الفضيلة العظيمة. ولهذا أيضا المهاجر يغفر له أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل النفس، لا إله إلا الله. في الصحيح أيضا في حديث جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان بدوس في الجاهلية. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما آذاه أهل مكة وعندما هاجر إلى المدينة كانوا يريدون النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى قبلهم، أن يحوزوه إلى رحالهم، فقال هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان، وهو حصن كان بدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، لأنه قد هاجر للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض هذا الذي هاجر مع الطفيل بن عمرو فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، يعني وريده وعروقه، فشخبت يداه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، قال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لم نصرح منك ما أفسدت. فقص الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا كما قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا من خصائص ذلك الصحابي، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. وقد تنوعت عبارات أهل العلم بما يطول الكلام عليه في مثل هذه هذه الكلمة. والمقصود من هذا أن هذه الهجرة تصل بالعبد إلى هذا الفضل العظيم، تصل بالعبد إلى هذا الفضل العظيم. ومن فضائل الهجرة أنها من أفضل أمور الإيمان، كما في حديث عمرو بن عبسة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تنكر السوء، والسوء هنا يشمل المكان ويشمل الزمان ويشمل الفعل ويشمل الفاعل، كل سوء، تهجر صاحب السوء وتهجر السوء الذي يعمله، تهجر مكان السوء وتهجر زمان السوء، فكل هذا داخل في هذا المعنى. ومن فضائل الهجرة العظيمة أن المهاجر مقدم مع الفقه في الدين، إذا كان قد تفقه في دين الله عن غيره ممن لم يهاجر. ففي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءته، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. انظر، إذا كان مهاجرا وقد تفقه وحفظ القرآن فإنه مقدم على غيره. ومن فضائل الهجرة أنها من أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي مالك الأشعري، الحديث الطويل وهو حديث عظيم في قصة زكريا ويحيى ودعائه لبني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ واكتظ بهم المسجد الأقصى، فأمرهم زكريا بما أمرهم الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث: وأنا آمركم بخمس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمته: وأنا آمركم بخمس. آمركم بالطاعة والجماعة، يعني جماعة المسلمين، والهجرة والجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله. فهي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عمل لا نظير له، ونحن نتكلم بهذا الكلام لمن هاجر هجرة شرعية على أصولها وضوابطها وبشروطها وبنيتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث كثير بن مرة أن أبا فاطمة تحدثه أنه قال: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. وفي غالب ظني وذهني أن هذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني عليه رحمة الله. من أعظم فضائل الهجرة أن المهاجر من حقه على الله جل وعلا، الذي أحقه على نفسه وأوجبه على نفسه، أن يدخله الجنة إذا هاجر هجرة شرعية ترك فيها الشيطان. في حديث سبرة بن فاكر بن أبي فاكر الطويل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأضرقه، فقعد له بطريق الإسلام. يعني معنى الحديث أن الشيطان كلما أراد ابن آدم أن يعمل عملا صالحا صده الشيطان، يقعد له بأضرقه، فقعد له بطريق الإسلام. يكون كافر ما لم يدخل بالإسلام ويريد أن يسلم، شرح الله صدره للإسلام، فيأتيه الشيطان فيقول: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، كيف تدخل في دين هؤلاء؟ قال: فعصاه فأسلم. يعني أن هذا العبد عصى الشيطان فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، يريد أن يهاجر. بعد أن أسلم فنظر إلى أنه لا يستطيع أن يقوم بدينه وأن يقوم بأوامر ربه، وأنه لم يستطيع أن يربي ذريته، فيقول له الشيطان: يا هذا، فيقول: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، تدع أرضك وسماءك، يعني تترك هذه الحياة التي ألفتها في هذا الجو الحسن والممتع وهذه النظرة وهذه الخضرة، ويذكر له محاسن بلد يصده، يوسوس له، يخطر له في قلبه: تهاجر وتدع أرضك وسماءك ويزيد عليك وتجارتك وأموالك وأصحابك وأناسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: فعصاه فهاجر. مثل الفرس الذي يكون حبله طويل يمضي في الجهاد في سبيل الله حيث أراد، ثم قعد له بطريق الجهاد. فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، يذكر له يصده. قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم يا أخي الكريم. والدنيا زائلة، مائلة زائلة، الدنيا مائلة وزائلة، إن لم تزل مالت، فالغنى بعده فقر، والصحة بعدها مرض، والعزة بعدها ذلة، وفضائل الهجرة كثيرة. وإن من فضائل المهاجر أنه من أول زمر أهل الجنة دخولا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة فيستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. هذا ما تيسر إيراده، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر الهجرة للمسلمين، وأن يثبتنا وإياهم قائمين وقاعدين بالإسلام وعلى الإسلام، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. نستأذنكم لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. نعم، السؤال الأول: قد عرفنا من كلام علمائنا أن الهجرة لغة هي الترك، فهل من هاجر في سبيل الله ويقضي معظم وقته في بلاد الكفر ليعمل فيها ويترك أهله وأولاده في بلاد الإسلام مدة طويلة وقد اتخذ هذا الأمر عادة، فهل في هذا الحال يعتبر المرء مهاجرا مع العلم أن الغالب فيه البقاء في بلاد الكفر؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما فهم معنى الهجرة ولا حقيقتها، وأنه لا يجوز للمسلم إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بنفسه أو بولده وأسرته، أنه لا يجوز له أن يرجع إلى بلاد الكفر، لا يجوز له أن يرجع إلى بلاد الكفر، بل يبقى في البلد التي هاجر إليها، هذا هو الواجب عليه. وفاعل هذا مخطئ لا محالة ولا شك في هذا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا كله. نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. السؤال الثاني: نرجو منكم سلمكم الله أن توجهوا نصيحة لمن يصرف الناس عن الهجرة ويزعم أن في بلاد الإسلام فقرا وظلما، أما الديار الكافرة فيصفها بأن فيها العدل والاستقرار، وإذا سئل عن الفتن الحاصلة في تلك الديار فيجيب عن ذلك بأن العبادة في وقت المحن أفضل من العبادات في وقت الرخاء، ولذلك الإقامة في بلاد الكفر أفضل وأحرى. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسكين جمع بين الشبهتين، بين الفتنتين، معذرة، هذا المسكين جمع بين الفتنتين، بين فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. أما فتنة الشبهة فإنه قدم بلاد الكفر وبلاد الإسلام وأعمالهم وما هم فيه مما يزعمه من الأمن والاستقرار أو تطبيق النظام على ما عليه أهل الإسلام، وكأنه قد أعمى بصره أو قد أعمى بصيرته وربما كان أعمى بصر وبصيرة عما فيه بلاد الكفر من الانحلال والظلم والأخلاق الفاسدة وما لا ينكره هم وأربابهم من الانحلال الأخلاقي مع الكفر والفساد والقوانين الفاسدة إلى غير ذلك مما لا يخفى على عاقل. وجمع أيضا في كلامه هذا فتنة الشهوة، لأنه قدم الدنيا على الآخرة، وهو قد يكون صادقا في بعض الأمور كما نبهت عليها، وهذا الصدق على معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذب في الشيطان وفي كل من يصد الناس عن الخير. فإنه قد يكون صادقا في جمال بعض بلاد الكفر وما فيها من الطبيعة وما فيها من الدنيا وما فيها من زهرتها وفتنتها، وهي لهم في الدنيا ولن يخلدوا عليها. أما الجنة والآخرة فهي دار الخلود، وهذا المسكين لم يفرق بين الأمرين. فالواجب عليه هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا الصد عن الخير. والواجب على المسلمين أن يتجنبوا أمثال هؤلاء وأمثال طرحهم، وأن لا يستمعوا إليهم، وأن يستمعوا إلى كلام ربهم وإلى كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى ما فيه صلاحهم في دينهم وأخراهم. وهذا الأمر خطير وعظيم جدا أن يقول مسلم مثل هذه المقالة، وهو من مساوئ الإقامة في بلاد الكفر كما ذكرنا في الكلمة السابقة، أن يكون قد وقع في قلبه من الحب والود لهم، أعني للكفار، ما هو خطر عليه في دينه. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين وأن يهدي الجميع لمحابه ومراضيه، وهو الولي لذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. أريدك بعد أن تختم يا يوسف. طيب، جزاكم الله خير يا شيخنا وحفظكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم، جزاكم الله خيرا. حياكم الله.